الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان. قال المصنف رحمه الله: كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. نعم، يعني الصورة بأن السائل يكون قائما وأن المسؤول يكون جالسا. هو طبعا هو ما تكلم قال عالم جالس حتى يبين لك الفوائد. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان. عثمان أي جرير؟ جرير هذا جرير عبد الحميد الضبي غير عثمان. نعم، عثمان بن محمد بن إبراهيم. قال أبو حاتم الرازي هو صدوق. أيضا أصنع عليه أبو بكر بن أبي شيبة، ذكر الإمام الثقات تبع التابعين من كتاب الثقة، ذكر الثقات. قال العجلي قال هو ثقة وأخوه ثقة. قال عن أخيه عبد الله بن محمد أبي شيبة ثقة، عثمان بن أبي شيبة. هذا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة كما قلنا أنه في كلام عليه على مسألة حفظ القرآن، والذهبي رد ذلك، لم يقرره الذهبي في هذا. نعم. قال أخبرنا جرير. جرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي، هنا ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن منصور. منصور بن المعتمد الخاني، هنا ثقات الأثبات رواه أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق بن سلمة بن أبي سلمة، وهو من خيار التابعين. نعم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، اليمني القاضي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا لهم وداعيا الى الله، وهو ممن مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن فاستوقفته قراءته، ثم قال ان هذا الرجل اوتي مزمارا من مزامير ابي داود، ذلك قال لو كنت اعلم انك كنت تسمع لحبرته لك. قال عن ابي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه. قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا حديث عظيم أيضا فيه مثيل مسائل العلم. هذا الحديث قال فيه بوق فيها الإمام البخاري باب، هو كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما حال عالما جالسا. قال: من سأل وهو قائم عالما جالسا. والباب التبويب مطابق للنص، التبويب مطابق للنص، كما قال أبو موسى أنه جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع عليه رأسه. قال: ما رفع عليه رأسه إلا أنه كان قائما، بإذن ما رفع رأسه أنه كان جالسا. فهنا يعني المطابقة موجودة بين التبويب وبين الحديث، وكان يستدل على ذلك أنه على الجواز، والذي جعله أن يصنف ثم نراه أنه يبوب هذا التبويب لأمر ما، يعني هذا عند الخير الأمر ما، نقول باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. طبعا هنا الآن كأنه قال باب من سأل وترك الحكم، ترك الحكم هذا فقه أيضا، وهو كأنه أراد أن يشير إلى شيء آخر. طبعا الحكم تعرفه بالحديث، والحكم هو الجواز. الحكم هو الجواز، لما نقول الجواز ظاهر من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. طب الآن أنا أتيتكم بشطر ما أريد، الشطر الثاني أراد بشأن ذلك شيئا البخاري إشارة لهذا اسمه مداعبة فقه الإمام الشافعي الإمام البخاري المسألة تحتاج إلى إعمال نظر. ممتاز الشيخ طبر ممتاز ممتاز ممتاز لفوت بفوت هذا هو البخاري أراد كأنه أراد أن يلمح إلى أن مسألة النهي على أن يتمثل الناس له قياما بأن هذه المسألة ليست على إطلاقها وأنها مسألة ليست على العموم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك لأنه الإشكال عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي وقاموا يصلون وقاموا يصلون جميعا قياما فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال قمتم صحيح قمتم على رأس على على على رأسي كما تقوم الأعاجم على رؤوس ملوكهم ونهى عن ذلك عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا البخاري أراد أن يلمح إلى أن هذه المسألة مخصوصة من هذا الباب طيب وسنبين هذه المسألة عندما نأتي إليه هنا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من قتال في سبيل الله فإن أحدنا وعدد العرض فهذه مسألة يعني قد مررنا عليها كثيرا ولابد أيضا أن نركز عليها ألا وهي الرجوع إلى العالم وهذه من الأصول في هذا الباب وهو كما قلنا الرجوع إلى العالم والله أنا أنا أنا يعني لا يمكن أترك هذه المسألة إلا وأدندن حولها ليل نهار صباح مساء لما؟ لأننا الآن الفوضى العلمية موجودة وأيضا صراحة التلبيس موجود والتدليس موجود والتعمية وتبديل الأصول وتميع الأصول الثوابت موجود فلا بد من الرجوع إلى العالم المتقن هو الذي يتقن هذه المسألة والذي يدري ما بها والذي يثبت يعني الأصول عند العامة وغير العامة والخاصة فهنا الرجوع إلى العالم هي مسألة عظيمة جدا قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأغذين لكم بينكم بكتاب الله وكان رجل استغرب ذلك كان أفقه لأنه قال فسألت أهل العلم فقالوا لي على ابن الجلد 100 والتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل فقال أغذين بينكم بكتاب الله وأقر المسلم كلام العلماء الذين أفتوا بذلك وأيضا لما قال له لا نرى لك بدا إلا أن تقتتل فقتل فمات فقال قتلوه قتلهم الله وهذا هل سألوا الشاهد من الحديث هل سألوا حين جاهلوا إنما شفاء العين سؤال هل سألوا حين جاهلوا إنما شفاء العين السؤال فهذه فهنا الرجوع إلى العالم من الأهمية بمكان أنه الذي يضغط الأمور الذي يضع شيء في نصابه ومن الحكمة أن يضع شيء في موضعه لذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أمور وهي من أهم الأمور قال فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال وما رفع عليه رأسه إلا أنه كان قائما هذا من قول من؟ من قول أبي موسى الأشعري ففيها هنا المسألة فيها دلالة واضحة جدا على جواز القيام على رأس العالم وأن هذا ليس من سوء الأدب أن القيام على رأس العالم بأنه ليس من سوء الأدب وإن كان الأصح كما أشار جهاد في هذا الباب الأصح في حسن الأدب عند الطلب أن يجلس بالهيئة التي جلس بها جبريل عليه السلام معلما إيانا على كيفية الجلوس الصحيح أنه يجلس يعني على ركبتيه وأنه يعني يكون متواضعا عند الجلوس بين يدي شيخ فالقيام كأنه يشير إلى غير ذلك لكن لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنه بالجواز لكنه ليس الأكمل فيجوز القيام على رأس العالم وهو يسأله وهذا القيام مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار حقا أن هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين قول الأول قالوا على العموم لا يجوز القيام لأي أحد سواء هو أحب ذلك أو لم يحب ذلك على ظاهر الحديث بأنه لا يجوز ولذلك قال من قال بذلك يعني أتى بالروايات الكثيرة جاءت عن الصحابة أنهم قالوا ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حبهم له ما كانوا يقومون له عندما يغضبونه إذا إذا أقام من سلم ما كان يريد ذلك. فهم قالوا لنا يستدلون بهذه الرواية على أمرين، ما هما؟ يقولون ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان إذا مر عليهم لا يقومون، ذلك أنه لا يقومون له. فهذه الرواية بهذه الصورة تدل على أمرين مهمين، ما هما؟ صبر أنهم لا يقومون مكرهون. هذه ليست إجابة صحيحة. أبو الوليد قال إكراه الرجل على القيام، صبغا نستشف ذلك. هذه إجابة سديد فيها أمران، الأمر الأول سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقومون على رأسي مثل ما يفعل الأعاجم مع ملوكهم، وأيضا في قوله إن من أراد أن يتمثل الناس له قياما فلا تواء مقعدهم من النار، فكانوا لا يقومون، وهو أحب الناس إليه. والأمر الثاني مهم جدا مع سرعة الاستجابة، هو أن المسألة على العموم، هذا دليل لمن قال بالعموم، هذا دليل لمن قال بالعموم. ممتاز يا هشام، نعم صحيح، والتواضع من السلم هذا مهم جدا، يحتج به من قال أن المسألة على العموم وليس المسألة على أنه يحب أن يتمثل الناس قياما، لأن السلم لا يحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك. فهؤلاء الذين قالوا بالعموم قالوا لا يجوز القيام لأحد المسلم، لا يجوز القيام لأحد، وحملوا كل الأدلة التي جاءت على القيام أنها على واقع وقاع الأحوال لأنها لا تعمم. القول الثاني هو قول جماهير العلماء ونقل النووي بأنه يجوز الامتثال قياما أمام الرفعاء والنبلاء والعلماء، وأيضا إن كانت المصلحة تقتضي من ذلك بأنه إن لم يكن القيام فيكون سبسات ذات البيت، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. إذن هي المسألة بأسرها كأنهم قالوا بأن الحديث هذا الحديث عام يرد بالخصوص، حديث من قال مثلا لهم الناس قياما عام يرد بالخصوص. قلنا من قال بالتعليل الذي يقود الماء المس لأن هذا تجرح، ومن قال بأن هذا عام يرد بالخصوص ده تجرح، إلا إذا جاءت القرائن تثبت ذلك، والقرائن قد ولدت، القرائن قد ولدت. هم قالوا أولا إن قامت عظيما لصاحب للرفيع للنبيل للعالم فهذا من باب الديانة. قالوا القرينة ثابتة بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجعفر رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ما يعني عندما جاء من الهجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أفرح بخيبر أم برجوع جعفر، وقبل بين عينيه. قالوا هذا خاص الآخرون قالوا هذا خاص بالصبر المقدور بالصبر. قلنا طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على فاطمة فتقوم وتذهب فتأتي تأخذ بيدي وتجلس مكانه، وكانت إذا دخلت عليه قام وذهب فأخذها فجلسها مكانه، هذا قيامه الآن. أيضا من ذلك مقدمة صحيح مسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها أمرنا عمومه الآن أمرنا ننزل الناس منازل، ومن ذلك القيام في هذا الباب. أيضا من الأدلة التي يستدلون بها على مسألة القيام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوا، قوموا إلى سيدكم فأجلسوا، وكلها أيضا قيام، وإن كان يعني بعض العلماء يرى أن هذا الحديث لا يستأنس به حتى، والحق أنه يستأنس به، لا يستدل به، نعم لا يستدل به لأنه قال ما قال قوموا لسيدكم، لكن قام إلى، قال قوموا إلى، لأنه كان قد ضرب رمية في كاحلي وكان فيه ما فيه من المرض، لذلك قال قوموا لسيدكم فأجلسوا، حتى أن عمر قال إنما السيد الله. فهذه أدلة ظاهرة على أن القيام لمن يعني صح له القيام من الرفعاء والنبلاء والعلماء، هذا من باب تأليف القلوب، وهذا من باب تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة. وعدم القيام قد يؤدي إلى مفسدة، يعني هناك العرب مثلا عندهم في هذه الأمور أشياء لابد أن يقف المرء أمامها، يعني صابرا محتسبا ينظر فيما عندهم، فلو رئيس القبيلة دخل والناس ما قامت ممكن تحدث مفسدة عظيمة جدا، ممكن تصل إلى التقاتل مثلا أو ذلك. صعيد أيضا عندهم بعض العادات التي ما إذا انخرمت عندهم كان فيها ما فيها من الشدة، فلذلك نقول بأن تمثل الناس قياما الراجح الصحيح في هذا الباب بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتوضأ مقعده من النار عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص إن كان فيها العجب وفيها غير ذلك فهو عام يراد به الخصوص. هذه المسألة الثانية. هو سأل طبعا قال ما القتال في سبيل الله، فإن حدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه وقال ما وقال لتكون من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم نحاهم، النبي صلى الله عليه وسلم نحاهم على ما يقولون، نحى على ما يقول من السؤال وأتى بجواب أعم كما حدث مع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا العمائم إلى آخر الحديث. هذا ضبط له الضابط ما يحل وما يحرم بضابط واحد. هنا أيضا السلام ضبط له لأنه قال يقاتل غضبا يقاتل حمية، الحق أن يعتري هذا الكلام ما يعتريه، غضبا لله حمية لله، وارد غير وارد، غضبا لعشيراته، غضبا لقبيلته، غضبا لماله، حمية لقومه، وارد والغير وارد، وارد، فكل هذا وارد. فلما كان واردا فما أراد أن السلام أن يفصل القول، أتى له بضابط مجمل ينزل تحته كل الفروع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، غير ذلك لا يكون. فإن كان الغضب لله وقاتل في سبيل الله فهذا له، وإن كانت الحمية لله وقاتل في سبيل الله فهي له، فهي له. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ولذلك لابد من العلم في هذه المسألة المهمة جدا، ألا وهي بجواب الحكيم، يعني ممكن نقول هذا جواب الحكيم، وهذه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة المهمة هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حباه الله تعالى بأن أتاه جوامع الكلم، كما قال وأوتيت جوامع الكلم، وهذا من تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، قال فضلت عن باب ست، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. ففي هذا الرد البليغ الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيه جوامع الكلم، وأنه عمم له وأيضا خصص له، وأنه جعل له ضابطا وقاعدة ينطلق منها يعلم ما يكون لله وما لا يكون لله. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه إشارة إلى شرطية الإخلاص في قبول العمل، هذه إشارة إلى شرطية الإخلاص في قبول العمل، والإخلاص شرط أكيد لقبول العمل. قال الله جل وعلا من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل أجل الأجل، فما له؟ قال لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لما كان خالصا له يعني وابتغي به وجهه. وأيضا قد قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله تعالى والأشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال الله تعالى وقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به، ومن سمع الله به، فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا، فمن قاتل من أجل رأيت الإسلام فهذا الذي في سبيل الله، وهذا الذي له ما له من الفضائل عند ربنا جل في علا. تبقى ملاحظة بأن مجهل الطبري قال لو ابتدأ العمل بإخلاص فطرو العجب أو طرو الرياء عليه لا يؤثر فيه. هذا على إجمال، المسألة تفصيل طبعا، هذا على إجمال. قال لو ابتدأ العمل لله جل في علا قال فطرو الرياء عليه لا يؤثر فيه، حقا هو لابد أن يؤثر فيه نقصا، يؤثر فيه دفعا كاملة إذا كان المسألة قد تحققت بأنه يعني استقر قلبه على الرياء وعلى طلب الممدحة من الناس، هذا فيما سبق من الأعمال. لكن كلام الطبري موجه بأنه قال الابتداء المعول عليه، وطرو الشيء لا يستقر حكمه، طرو الشيء لا يستقر حكمه، وهذا صحيح، إلا كما قلنا في المستثنات التي استثنيناها كالصلاة كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض، العبادة طويلة لم حتى لو ابتدأها بالإخلاص ثم طرأ عليه الرياء واستقر على قلبه بطل العمل، ولو حتى تذهب رياء لكنه بعد ذلك تاب إلى الله تعالى وأناب واستقر الأمر على العبادة، يعني على مثلا الصلاة الذي هو فيها والقلب إلى لهذا لله جل في علاه، فهذا الصحيح الراجح أنه أن الصلاة لا تبطل بهذا الباب. إذن نقول بأن طرو الرياء قد لا يؤثر في أصل العبادة التي ابتدأها المرء بالإخلاص. الفوائد المستنبطة من الحديث. الأدب مع رسول الله. ولو أردنا أن نوسع ماذا نقول؟ الأدب مع العلماء. إذا أردنا أن نوسع قلنا الأدب مع العلماء، وهذه ظاهرة في قوله يا رسول الله، ولأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الذين يسألون منكم لواذا. فهنا الحق أن الأدب مع العلماء أصله الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآيات كانت تنادي عليه السلام يا أيها الرسول يا أيها النبي، شرط قبول العمل الإخلاص. ولذلك الرجل سأل عن ذلك ما القتال في سبيل الله، الرحلة في الطلب من الإخلاص، استمرار الطلب. فسواء الطلب القولي تكون كلمة الله هي الرجل، لأنه حفاظ الشريعة صمام الأمان هم العلماء. ماشي. جواب الحكيم كما قال سعيد أفعل الأخير، جواب الحكيم لو في أسئلة تفضل. هل اشتراك النيات في القتال يبطل العمل كنية الغنيمة ونية الجهاد معا؟ هل اشتراك ايش؟ النيات في القتال كيف؟ نية الغنيمة مع نية الجهاد. والله نية الغنيمة تأتي تبعا، لو جاءت تبعا لا تبطل نية الجهاد، لكن الحق أنه هذا ينقص مثال قال النساء قال رجع منكم ما يريد الدنيا منكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلعكم. يقول كخروج المسلمين للاستيلاء على عير قريش. لا كان أصلا خروج المسلمين لعير قريش قاصدين قاصدين العير وليس للمغنم، ولكن للتأثير اقتصاديا على أهل مكة. ما خرجوا القتال أصلا. نعم ما خرجوا القتال. لو ابتدأ القتال أي نية؟ اللي هو لله لله وفي نفس الوقت في الحج ماذا قال الله في الصلاة؟ ماذا قال؟ ليس عن جماعة أن تتوهم فضلا من ربك. يقول لو طرأ على النية طارئ يقتلها فدفعه واندفع فهل يبطل العمل؟ ما يبطل العمل، بل يكافئ بأن أجله ضعف لأنه اجتهد. هل من عمل أي عمل لتكون كلمة الله العليا يكون في سبيل الله؟ نعم في سبيل الله، لكن تتفاوت الدرجات. ولذلك احنا قلنا بأنه نصرة الدين بالسنان وباللسان، نصرة الدين بالسنان وباللسان.